بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن وهب: حدثنا يحيى بن عبد الله بن سلام عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدريني أن إيش؟ يدردني يدردني نعم. حتى تخوفت أن يدردني. رواه البيهقي، وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة. يعني تلف أسناني نعم، لكن حديث طيب نعم. فيشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. نعم، لكن ما أعرف أنه سلم حدد نوع السواك اللي هو الأراك. الحديث كله ورد سواك سواك سواك، لكن أراك ما أعرف تحديده بشجر الأراك. فلو مثلا تسوك بشجر الرمان أو غيره، بأغصان الرمان أو غيره، يصح يصدق عليه أنه سواك. نعم، لأن المدينة ليست منابت الأراك، وقد يجلب لها من خارج المدينة. نعم، لكن تحديد ما أعرف. نعم. ولهذا قال بعض أصحابنا إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. ومن ذلك أنه كان لا ينقض وضوءه بالنوم. ودليل حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. لا ينقض وضوءه بالنوم. ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. نعم، فنفخ دائما الإنسان إذا نام وهو مجهد جدا ينفخ، والنبي صلى الله عليه وسلم حياته جهد كبير، في الليل 4-5 ساعات أو أكثر يصلي، ثم عنده بيوته وفيها أكثر من 10 ربائب من الصغار والكبار في بيته عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أعماله مع المسلمين وتعليمه، فكل يوم يتعب حتى قدمه ينزل منها الدم من كثر الوقوف في الصلاة. فإذا نام نفخ من شدة الجهد والتعب. محمد نعم. وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. أخرجاه. واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء على وجهين، والأشهر منهما الانتقاض، وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم، ولكأن الخصوم لا يقنعون منه بذلك، بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل. مسألة: هل كان يحتلم على وجهين؟ صحح النووي المن، ومشكل عليه حديث عائشة إلى هنا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.